الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والمنكر والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة ومن حولهم

نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء Thank you.